يعني انت مهدد هون للترحيل، انه فتح ملفك انت صرت مهدد بالترحيل. انا وزوجي وطلع القرار طبعا بالرفض. في اليوم الدولي للمهاجرين دعوة إلى إنهاء الوصم والتمييز ضد الأشخاص المتنقلين وإدراجهم في خطط التطعيم. أهلا بكم. يحتفل العالم في 18 من كانون الأول ديسمبر باليوم الدولي للمهاجرين، وتقول الأمم المتحدة أن واحد من بين كل 30 شخصاً مهاجر. وفي أغسطس آب الماضي زاد عدد الأشخاص الذين يتدفقون عبر بيلاروسيا، وهذا موضوع يشغل بال العالم، كما أن المخاوف الأوروبية تتصاعد من موجة هجرة من أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها، إلى جانب قلق أممي بشأن تزايد عدد ضحايا الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة. أضف إلى ذلك المجاعات العالمية والأزمات الكارثية التي تعصف بدول عدة منها دول عربية، كل ذلك في ظل هيمنة وباء يضعنا أمام حقائق عدم العدل في عالمنا الذي نعيش فيه. هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. اليوم العالمي للمهاجرين هو يوم للتذكير بقضية إنسانية ملحة، حيث تتفاقم معاناة المهاجرين واللاجئين نتيجة الحروب والصراعات أو لأسباب اقتصادية وغيرها من الأسباب التي تجبر الفرد على ترك وطنه والعيش في أوطان أخرى بديلة. وهذا العام المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية دعت الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية، دعتهم بشكل عاجل إلى تحسين فرص حصول المهاجرين على لقاحات كوفيد-19 بعد عامين من تفشي الجائحة. ووفقاً لتحليل المنظمة الدولية للهجرة ل180 دولة، لا يمكن للمهاجرين في أوضاع غير نظامية الحصول على لقاح كوفيد-19 في 45 دولة على الأقل، والوصول غير واضح في 46 دولة. وقال سانترينو سيفيروني مدير برنامج الصحة والهجرة في منظمة الصحة العالمية: اليوم هناك واحد من بين كل 30 شخصاً مهاجر، وواحد من بين كل 95 شخصاً نازح، وأن ما يقرب من 1 مليار شخص بين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والنازحين داخلياً قد يفشلون في الوصول إلى الأنظمة الصحية. موضوع عام 2021 هو تسخير إمكانات التنقل البشري، ولا يزال المهاجرون يواجهون وصمة العار وعدم المساواة وكراهية الأجانب والعنصرية على نطاق واسع، إلى جانب أن النساء والفتيات المهاجرات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولديهن خيارات أقل لطلب الدعم. أما أبرز أزمات المهاجرين، سنبدأها من صور حشود المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود التي بدت في السنوات الأخيرة مألوفة، حيث السوريون والعراقيون واليمنيون واللبنانيون وغيرهم، واستمارات اللجوء في كل الدول الصالحة للعيش، إلى جانب أقلية الروهينجا التي اضطرت إلى مغادرة ميانمار بورما وهرب الأفغان من حكم حركة طالبان. لكن من أبرز أزمات المهاجرين التي رأيناها هذا العام أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، حيث يقيم الآلاف منهم في ظروف قاسية وطقس بارد. هذه الأزمة التي تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في حين تكثف دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا تكثف الجهود لاحتواء الوضع الراهن بالمحادثات مع بيلاروسيا من جانب ومع روسيا من جانب آخر، خاصة مع تزايد مخاوف بولندا من تسلل المهاجرين عبر الحدود الشرقية لأوروبا بعد نشوب اشتباكات بين بعض المهاجرين وقوات الأمن. أرشيد مهدي شاب عراقي حاول الهجرة إلى أوروبا عبر بيلاروسيا وعاد بخيبة كبيرة إلى العراق، يحكي لنا ما حدث معه. الجيش البيلاروسي يأخذك يقول لك راح عبرك على بولندا، هو بالعكس يأخذك يعبرك على ليتوانيا ويأخذ الشنكارت مالتك وشمرك بالغابة ويقول لك تروح بعد تموت تعيش مشكلتك، يعني يأخذوا أكلنا خذوا ماينة وشمرونا بالغابات، وظليت احنا 3 أيام بالغابة ما نعرف نقدر نرجع للمدينة ما نقدر، عشنا معاناة كل الصعبة. ماجد أيضا من العراق عاد وحكى لنا عن رحلته الصعبة. قضيت تقريبا 10 أيام بالغابة بحيث تمرضت صارت عندي أمراض بجسمي ورجعوني ولزموني مرة ثانية عفوا بأحدي دبوني على ليتوانيا ورجعت. في أغسطس آب الماضي زاد عدد الأشخاص الذين يتدفقون عبر بيلاروسيا ومعظمهم من الأفغان، وتصاعد العدد مع تدفق أشخاص من العراق وسوريا وكثير منهم من الأكراد، لكن العائدين بخيباتهم ربما كانت أعدادهم أكبر بكثير. في 20 دقيقة مع براء صليبي. أما قضية السوريين الذين جردوا من حقهم باللجوء والإقامة المؤقتة في الدنمارك والذين وصل عددهم إلى 474 لاجئاً مع حلول شهر أغسطس آب، فهم ينتظرون القرار النهائي الصادر عن مجلس طعون اللاجئين، لكن 94 فرداً منهم تلقوا هذا القرار النهائي وتم وضعهم في مركز الاعتقال الإداري لترحيلهم إلى مناطق دمشق وريفها بحجة أنها آمنة. هذه القرارات الصادمة أوقفت مسار حياة هؤلاء السوريين وأدخلتهم في دوامة جديدة نهايتها غامضة، فدفعت بهم ومعهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان للنزول إلى الشوارع والتظاهر في العاصمة كوبنهاغن وفي أكثر من 25 مدينة أخرى. من بين هؤلاء عائلة عمر وأسماء الناطور الذين وصلوا إلى الدنمارك بعد رحلة شاقة وصفتها العائلة برحلة الموت، فقد وصلوا على متن قارب خشبي عبر البحر واستغرقت الرحلة 3 أيام. كل ذلك لم يشفع للعائلة التي صدر قرار ترحيلهم النهائي. نستمع إلى أسماء. نحن هون بالدنمارك بس يعني بالفترة تحديدا يعني هاي وقبل تقريبا شي سنة من لما بلشوا إعادة فتح الملفات اللاجئين السوريين كلنا بنعرف حالنا أنه صرنا بس يقولوا فتح ملفك يعني أنت مهدد هون للترحيل، أنه فتح ملفك أنت صرت مهدد بالترحيل. لما فتح يعني عشنا بقلق، يعني رحنا على الهجرة عملنا مقابلة أنا وزوجي، وبعد ما عملنا مقابلة بعد شي شهرين وشوي توتر وقلق دائم يعني، وحتى من شدة يعني ما عم نفكر كيف بدنا نرجع لسوريا. هي قبل ما نفوت على محكمة تظلم اللاجئين زوجي أصيب بجلطة بإيده اليسار وضلينا شي 7 أيام مشفى لحتى تقريبا تماثل شوي للشفاء، وضل عم بياخد معالجة فيزيائية لمدة شي 2 شهر يعني، والحمد لله هلأ ماشي حاله. وبعدين ب 26/2 اجى قرار انه عندنا محكمه، عندنا قرار لازم نروح على محكمه تظلم اللاجئين، وبعدوها 20/5 رحنا على محكمه تظلم اللاجئين بكوبنهاغن، وظلت المحكمه قرابه يعني 7 ساعات 6 ساعات ونص 3 ساعات ونص زوجي وانا 3 ساعات. وبعد هالمده هاي القرار هو بيطلع بنفس اليوم يعني بيتناقشوا مده ساعه وبعدين بيطلع القرار بعد ساعه. نحن بعد 18 يوم حتى طلع القرار أنا وزوجي، وطلع القرار طبعاً بالرفض، قال إنه أسباب الرفض إنه نحن نص من دمشق نص من درعا ما اقتنعوا، وحتى نسفوا قضيتنا إنه زوجي قال ماله موظف وهن معترفين من قبل إنه موظف، فكانت قراراتهم يعني هيك ممنهجة يعني إنه نسفوا قضيتنا نسف. ولهلا رجعنا المحامي رجع مرة تانية قال إنه هو بده يطعن بقضيتنا حس إنه مظلومين نحن، فرجع هلا قدمنا طعن وعم نستنى هلا بقى حتى يفتحوا ملفنا مرة تانية. ولأن عملية الترحيل لن تتم قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وكوبنهاغن، سيتعين على الذين سحبت منهم إقامتهم بشكل نهائي البقاء في مراكز الاعتقال الإداري، حيث سيمنع عليهم متابعة حياتهم العملية أو الدراسية، كما لن يكونوا مؤهلين للاستفادة من التقديمات الحكومية. منذ تشكيلها في حزيران يونيو في العام 2019 سعت حكومة كوبنهاغن الحالية لتطبيق سياساتها الهادفة للوصول إلى ما أسمته صفر طالب لجوء، لذلك أعادت فتح ملفات 900 لاجئ سوري من أجل دراستها بهدف ترحيلهم. ورغم أن هذه الحكومة هي من اليسار الوسط لكنها تطبق برنامج اليمين المتطرف والشعبوي المعادي للأجانب. سوزان جليلاتي 6 سنوات لاجئة في الدنمارك، وصلها أيضا قرار من الهجرة بتوقيف حقها في الإقامة في هذا البلد الأوروبي. نستمع إلى سوزان. بعد كل هالرحلة الشاقة اللي طلعناها من سوريا للدنمارك، وبعد يعني 6 سنين اللي احنا اندمجنا فيهم هون بالدنمارك، اولادنا راحوا على المدارس، حسينا بالامان، اشتغلنا، عملنا كل شيء، يعني كل شيء باستطاعتنا عملنا لنكون يعني مندمجين ونأسس لشيء للمستقبل لنا ولولادنا. اجا قرار من الهجرة انه لحنا توقفت اقامتنا هون وتحولنا على المحكمة، محكمة تظلم اللاجئين. يعني اول كل كانت صدمة لألي وللولاد، لانه لحنا ما توقعنا انه يعني انه الدنمارك بعد 6 سنين من التعب والشغل والاندماج والدراسة والتأسيس انه يقولوا لمجرد انه وقفت الحرب انه دمشق آمنة، فهن عدينا آمنة، لحنا ما منعد آمنة، ولا انه آمنة لا لقلنا ولا لولادنا. هلا لحنا عرفنا انه هن اعتمدوا، لحنا هيك سمعنا انه اعتمدوا باول كل بانه دمشق بالذات، لانه نحنا من سكان دمشق، هي آمنة لرجعتنا لهونيك، واعتمدوا بهذا الشيء على تقرير من 12 شخص يعني. وبعدين هال 11 منهم انسحبوا منهم وقالوا انه لا دمشق مو آمنة، ومو مو يعني ما في شيء من هذا الاساس. فهنا اعتمدوا على هذا الموضوع، وما بعرف على شيء تاني، ما بعرف شو هو يعني، هن اعتبروها آمنة وخلص، قالوا سكان دمشق لازم يرجعوا. منذ بداية ما يحصل في سوريا وصل إلى أوروبا ما يقارب 1,050,000 لاجئ سوري، 35,000 منهم يعيشون في الدنمارك. وفي ظاهرة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تتسابق عدة دول أوروبية للتخلص من فائض حصتها من اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى أوروبا، ويحاول بعضهم الالتفاف على القوانين المتعلقة باللجوء لتبرير الترحيل. وتباينت مواقف هذه الدول في اتخاذ قراراتها بين سحب حق الإقامة المشروعة في البلد المضيف كهولندا والدنمارك، وبين قرارات تقر بأمر الترحيل لأصحاب الجرائم كألمانيا. المخاوف الأوروبية لا تقف عند المخاوف حول الملف السوري، وإنما هناك مخاوف متصاعدة من موجة هجرة من أفغانستان. فمنسوب الخوف الأوروبي يتصاعد من موجة هجرة من أفغانستان التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية حادة منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أغسطس آب الماضي. وقد حذر مسؤولون من أن مئات الآلاف من الأفغان سيفرون إلى أوروبا إذا لم تتم معالجة الأزمة الاقتصادية في بلادهم. إلى جانب كل هؤلاء، الشباب الإيراني يفكر بالهجرة ويعتبرها الحل الوحيد لمشاكله، وقد تضاعف عدد الإيرانيين المهاجرين هذا العام 4 مرات وأغلبهم من فئة الشباب. ضيفنا من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية السيد محمد المذهجي، وهو أيضاً مدير مركز ميسان للدراسات، يخبرنا إلى ماذا تشير هذه الأرقام. هذه الأرقام تشير إلى سوء إدارة البلاد وتدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة البطالة حسب وزارة العمل الإيرانية إلى ضعفي خلال العقدين الماضيين. وطبعا هذه الإحصائيات هي إحصائيات رسمية أقل بكثير من نسب البطالة الحقيقية على أرض الواقع. على سبيل المثال، وزارة العمل الإيرانية تعتبر من يعمل 10 ساعات في الأسبوع تعتبره شاغل، يعني هذا ليس عاطلا عن العمل، بينما العمل 10 ساعات في الأسبوع لا يكفي لسد قوت يوم واحد في إيران نظرا لارتفاع الهائل في الأسعار. وكذلك يظهر بأنه المواطن الإيراني خاصة الشباب لا يشعرون بمستقبل يستطيعون أن يبنوا أسرة أو حتى حياتهم الفردية على أساس المعطيات التي يرونها من خلال إدارة البلاد. ثلث الأرقام المذكورة عن الشباب الإيراني المهاجر يأخذون مهاراتهم معهم إلى البلاد الجديدة. ما تأثير ذلك على البلاد؟ نعود إلى ضيفنا السيد مذحشي. إذا أخذنا الكلفة التي يجب أن يتم صرفها على تدريب نخبة واحد يعني بمستوى ماجستير أو دكتوراه تقدر بما يقارب 150,000 دولار لكل شخص. هذه فقط الكلفة التي يجب أن تدفعها المؤسسات التعليمية، فما بالك بالطعام أو باقي تكاليف الحياة التي يجب أن يصرفها شخص حتى يصل إلى مرتبة علمية معينة، فهذه تعتبر أضرار هائلة مباشرة وليس غير مباشرة. الأضرار غير المباشرة هي الاقتصاد يخسر خبيراً، أو البلد يخسر خبيراً، يمكن أن يضيف أعداد هائلة أو كميات هائلة من الإنتاج على الاقتصاد، أو سد جهة من العجز العلمي أو عجز الاقتصادي للبلاد. فالموضوع هو بحد ذاته يعتبر كارثة على النظام الإيراني، أي بمعنى أنه البلد يربي ويدرب خبراء، وبعدها لما يصل وقت الاستثمار أو إعطاء الثمر هؤلاء يذهبون ويتركون البلاد دون أن يجدوا جهة أو مشروعا يعطيهم فرص حتى يبقوا في البلاد وينتجوا في بلادهم. أيضا أزمة الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة تثير قلقا أمميا بشأنها، فقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تزايد أعداد هؤلاء المهاجرين الذين يلقون مصرعهم على الحدود المكسيكية الأمريكية. فمنذ أكتوبر تشرين الأول 2018 تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين غير النظاميين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو. وفي حزيران يونيو الماضي هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق مهاجريها. ليس فقط المشاكل الاقتصادية والسياسية التي على ما يبدو كثرت في كوكبنا الأرضي، هناك أيضا الجفاف الذي يقضي على التنوع الفلاحي والبيولوجي، إلى جانب التغير المناخي والذي يدفع سكان بعض المناطق في العالم للهجرة قسرا، هو أحد أهم الأسباب لهذه الهجرات. لكنني على ما يبدو سأختم حلقة اليوم مع خبر أقل ألماً وربما أكثر تفاؤلاً، وهو أنه لتعويض النقص في اليد العاملة هناك دولة أوروبية كبرى بحاجة إلى 400 ألف مهاجر سنوياً. من هي هذه الدولة؟ هذا ما كشفه رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا ديتليف شيل، أن بلاده تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنوياً لتعويض النقص في اليد العاملة. وقال شيل في تصريحات لصحيفة زود دوتشي اليومية، قال إن الأمر لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل. ولفت شيل إلى أنه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان، من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى أخصائي اللوجستيات والأكاديميين. ومع هذا فقد أعرب شيل عن رفضه إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل، وأضاف بأنه يمكنهم الوقوف والقول نحن لا نريد الأجانب لكن ذلك لن ينجح. وأشار رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف إلى أنه بسبب التطورات الديمغرافية سينخفض عدد العمال المحتملين في سن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفاً تقريباً هذا العام، وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة. ووسط كل ذلك فقد وصف شيل نقص العمالة بأنه قضية رئيسية وتتطلب حلاً، ويتعين على الحكومات القادمة معالجتها بعد الانتخابات الاتحادية في ألمانيا. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء أصليبي. لا تنسوا بأنه بإمكانكم الاستماع إلينا عبر منصات البودكاست المختلفة، وأيضا عبر منصتي بودكاست وأنغامي. شكرا لكم لطيب الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.